أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بنعمه على طاعته يزدكم بها عزا ورفعة ويثيبكم ثوابا جزيلا. واعلموا أنه جل وعلا قد كرم هذا الإنسان على غيره ممن خلق، وهداه إلى مراشد الأمور سبيلا ودليلا، فقال في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن مما كرم الله عز وجل هذا الإنسان العقل الذي به يمتاز عن سائر المخلوقات ويميز به بين الخير والشر والضار والنافع. فإذا فقد الإنسان العقل فلا يكون بينه وبين الحيوان فرق، بل يكون الحيوان أحسن حالا منه، لأن الحيوان ينتفع به، والإنسان إذا فقد عقله لا ينتفع به، وإنما يصبح عادة على غيره، بل وخطرا على محيطه. والعقل عباد الله له في الإسلام مقام عظيم وشأن كبير، إذ به يفكر في آيات الله عز وجل المقروءة والمشهودة ويتدبرها، وبالعقل يصل إلى الاكتشاف والاختراع وإلى إجادة المهن والخدمات والصنائع. والعقل عباد الله هو الذي يحمل الإنسان على أن يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويبذل الندى ويكف الأذى ويحفظ العهود ويقف عند الحدود. وقد سمى الله عز وجل العقل عقلا وحجرا ولوها ولبا، وهذه كلها أسماء عظيمة تدل على معاني جليلة، لأنها تعقل الإنسان وتحجر عليه وتحجزه عما لا يليق به. ولقد ذم الله عز وجل في كتابه الذين لا يعقلون وجعلهم في مرتبة أقل من مرتبة البهائم، فقال جل ذكره: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد نهى الله عز وجل عن كل ما يخل بالعقل ويلقي دوره أو ينقص مفعوله، ورتب ذلك حدا رافعا وعقابا زاجرا، لأن العقل الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والمال، والتي اتفقت الشرائع وأجمعت الشرائع السماوية على حفظها، لأن في حفظها قوام مصلحة البشر، وفي إضاعتها ضياع الفرد والمجتمع. ولهذا عباد الله حرم الله عز وجل على عباده الخمر، والخمر كما قال عمر بن الخطاب: كل ما خامر العقل، أي أخرجه عن طبيعته المميزة المدركة. وفي شربها جلالة على هذه النعمة العظيمة التي كرمتها هذا الإنسان على غيره من مخلوقات الله عز وجل، وتعريض لها إلى الهلاك والفساد الخلقي. ولقد أخبر الله عز وجل في كتابه عن مفاسد الخمر، وبين أنها تسبب عدم الفلاح، وأنها رجل من عمل الشيطان، وأنها توقع الناس في العداوة والبغضاء، وأنها تصد عن ذكر الله الذي به حياة القلوب، وتصد عن أصل التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والمكفرة للخطايا والذنوب. وهذه كلها عليكم أضرار عظيمة وأخطار جسيمة. وقرأوا إن شئتم قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر منه تقول عباد الله إن حديثي إليكم في هذه الجمعة ليس في بيان حكم تناول الخمرة ولا عن مضارها ومخلفاتها، فهذا أمر معلوم بالدين من الضرورة ومستقر في فهوم أهل الفطر السليمة، ولكنه حديث عن آفة خطيرة هي شر من الخمر، هي شر من الخمر حتى ابتلي بها كثير من الناس وفشت في هذا الوقت من الناس، وخاصة عند الشباب والشابات في المدارس والمعاهد والتجمعات السكنية، حتى صار لا يخلو منها مكان، وتعدت بضررها إلى البيوت والجيران، وأزعجت بمفعولها المحاكم والسجون، محاكم وسجون السلطان، وتصدرت طليعة الجرائم في هذا الزمان، ألا وهي آفة المخدرات من حشيش وأبيون وأقراص وإبر وغراء وغير ذلك من الويلات المخترعات والسموم المهلكات المدبرات. ولا يخفى على كل مؤمن منكم عباد الله أن حكم المخدرات هو حكم الخمر الذي نص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمها أشد التحريم، تعاقيا وترويجا ومتاجرة لما فيها من الأضرار البالغة القاصرة والمتعدية، ويكفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لها بأنها مفتاح كل شر وأمر، كما سبق وأن بينا عباد الله كل ما خمر العقل وغطاه وأزال سلطانه من المشكلات من أي مادة صنعت أو بأي اسم سميت، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي بآخر الزمان قوم يسمون الخمر بغير اسمها تزيينا وتضليلا اتباعا لرأس الشر إبليس الذي غرر بأبينا آدم حتى أكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه وخالقه جل وعلا حين سماها له بشجرة الخلد. وكثير من الناس يظن أن المخدرات لم يأتي فيها نص صريح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مغالطة وخطأ فادح كبير، لأن عباد الله الأسماء لا تغير الحقائق، وأما العبرة بالمسميات، وهذه هي القاعدة التي ينبغي حفظها والتركيز عليها، الأسماء لا تغير الحقائق والعبرة إنما تكون بالمسميات، وشر من هذه الخمر هذه المخدرات المتلفة للجسم المعطلة للحواس المضيعة للعقل المصرفة عن كل خير والدافعة إلى كل شر، فهي من الخبائث التي نهى الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعاطاها إلا الذي خبث ظاهره وباطنه، وقد قال الله عز وجل في كتابه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والمخدرات من الخبائث المضرة، وقال الله عز وجل في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالمخدرات توقع في الأمر المهلكة والأسباب المزمنة لا يشفى منها المبتلى بها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والمخدرات كما لا يخفى عليكم تقتل النفس وتعرض الجسم إلى تلفه وتأليته من المناعة التي بها يدفع الأمراض، ولقد ذكرت إحدى الصحف المحلية في بلادنا في غضون هذا الأسبوع فقط أن 15 ألف قتيل يموتون سنويا في الجزائر بسبب التدخين وحده، وما تخفيه أرقام المخدرات أدهى وأمر. والمقصود عباد الله أننا لسنا بصدد استقراء الأدلة الشرعية وعرضها على مسامعكم في بيان حكم تعاطي هذه السموم وترويجها، فهي أكثر من أن تستوعبها خطبة إمام أو فتوى عالم أو تحذيرات طبيب أو مقال كاتب. والمتمعن في آثارها وأضرارها النفسية والبدنية والبدنية والاجتماعية يجدها أنها أشر من الخمر، لأنها تفسد العقل والمزاج وتقتل الغيرة في الإنسان وتعرضه إلى المذلة والامتهان وتجعله محل السخرية والاحتقار وتخل بالأمن والاستقرار وتؤدي بصاحبها إلى القتل والانتحار، فهي تشارك الخمر في الإسلام وتزيد عليه في كثرة الأمراض. وقد عد بعض العلماء فيها 120 مضرة دينية ودنيوية، فمن مضارها الدينية على سبيل المثال أنها تنسي ذكر الله سبحانه وتعالى وتذهب الحياء والمروءة وتسبب في ترك الصلاة والوقوع في المحرمات وتجلب الهموم والمساوس وتخبل العقل وتورث الجنون وقلة الحياء وزوال الحمية حتى يصير صاحبها ديوثا ويصير مدمنها كعابد وثن لا ينفك عنها أبدا. ومن مضارها البدنية عباد الله، وهي أكثر من أن تحصر، أنها تصيب الجهاز العصبي فيتحطم وينهار وتقطع النسل وتحرق الدم وتضيق النفس وتفتت الكبد وتهلك الرئة وتجلب أنواع الأسقام التي لم تكن مضت في أسنانها والتي كشف عنها الطب الحديث. ويكفي العاقل إذا تأمل في مضارها أنه يرضى بالموت صبرا عليها ولا يرضى أن يموت بتعاطيها وبعبادتها وكأنه يعبد صنما وإلها. نعوذ بالله من هذا البلاء ومن هذا الشر المستطير. أيها المسلمون، اعلموا أن أعداءكم يخططون دائما لإهلاككم ويستعملون كل وسيلة للإطارة بكم. وقد قال الله عز وجل عنهم أي في الكفار لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن أخبث المخططات وأفتك الأسلحة التي غزوكم بها في دياركم سلاح المخدرات، فهم يتولون زرعها وصناعتها وتصديرها إليكم وترويجها بينكم بطرق مختلفة وخفية يستخدمون بها شياطين الإنس من تجار الدمار والعصابات التخريبية الذين يقومون بجلب هذه المخدرات وبيعها في أسواق وفي ديار المسلمين. وهؤلاء المروجون لها يستحقون أشد العقوبة، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، يسعون على الأرض فسادا، ويجب على كل من علم بهم أن يعلم وأن يبلغ السلطة عنهم لتكف شرهم ولتردعهم، لأن هذا عباد الله من باب التعاون على البر والتقوى والخير الذي أمر الله سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لحكام المسلمين ورعاياهم فلا يجوز التستر على هؤلاء ولا الشفاعة فيهم، تكون عباد الله على حذر وتسلحوا بسلاح الحزم، فإنكم في زمان كثر الشر في أهله وكثر فيه دعاة الفساد من كل حدب وصوب واعلموا أيضا عباد الله أن هذا الخطر الداهم إن لم يتصد له الإنسان بالحزم وبمدافعته فإنه لا شك، وخاصة أقول مع تيسر وسائل النقل والإعلام السريعة، فصار الشر ينتشر بسرعة فائقة لا يعرف حدودا ولا يحترم حقوقا ولا يرحم خلقا من عباد الله عز وجل. فمن لم يحرص نفسه ويرعى أهله أوشك هذا الشر أن يدركه فيقضي عليه. وقديما قالوا من رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اعلموا أن المتعاطين لهذه الآفة والمروجين لها هم غالبا إما منحرفون وإما مصابون بالانفصام ونقص الشخصية، وإما مصابون بالأمراض النفسية، وإما مترفون ملوا حياة المتعة والرفاهية، وإما مراهقون مخدوعون، وإما عاطلون عن العمل، وإما مشردون كانوا ضحية لإهمال ذويهم فاحتضنهم الشارع بآفاته وفساده. وبالنسبة للشباب المراهقين فعدم اهتمام الوالدين بهم ورعايتهم ومراقبتهم. وإن من أسباب انتشار هذه الآفة في المجتمع عباد الله ضعف الواسع الديني، لأن الإيمان إذا ضعف في الإنسان حمله على ارتكاب أنواع الموبقات من الفحشاء والمنكر والبغي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. محال على مؤمن يؤمن بالله عز وجل ويرجو اليوم الآخر ويخاف عقاب الله عز وجل وسخطه في الدنيا والآخرة أن تحدثه نفسه بأن يقرب مثل هذه الآفات التي تدمر عقله الذي هو عنوان سعادته ومحل تكليفه في هذه الدنيا. وإن من أسباب انتشار المخدرات كذلك عباد الله قلة العلم الشرعي، فإن انعدامه وحرمان الإنسان منه يترتب عليه انتشار هذه الآفات من الربا والزنا وشرب الخمور. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار مثل هذه الآفات يتزامن مع ظهور الجهل وقلة العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا ويشرب الخمر. ومن أسباب ظهور هذه المخدرات وتعاطيها من طرف بعض الناس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أساس بناء الأمة وسر وجودها وبقائها. وقد قال الله عز وجل في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا تمادى الناس في سكوتهم عن المنكر فإنه يصير أمرا واقعا، ومع مرور الزمن يستفحل انتشاره فيصير عادة وعرفا، فيصبح عادة وعرفا يصعب حينئذ تغييره ويستغرب على الذي ينكره. وهذه كلها أسباب شرعية. وأما الأسباب النفسية فترجع إلى اتباع الشهوات وإلى اتباع الهوى، وترجع إلى كثرة الإيحاءات الشيطانية في هذا الزمان والتي تخدع وتصور القبيح في صورة الجميل وتقلب الحقائق وتعيد بالأمان الباطلة. وكذلك من هذه الأسباب النفسية قلة الحياء وزواله. ومن جوامع كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن فضيل بن عياض أنه كان يقول: خمسة من علامات الشقوة: قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. ومن الأسباب الاجتماعية الدافعة إلى ارتكاب هذه الآفة وتعاطيها وترويجها وهي كثيرة. الفراغ الذي يعاني منه جل الشباب والذي يدفع بهم إلى الانحراف ويؤدي بهم إلى التشرد ومخالطة رفقاء السوء، وكذلك الطرف ووجود المال بين يدي صاحبه فهو أيضا سبيل قويم في أو سبيل أو هو سبب رئيسي في تفشي هذه الآفة في أوساط الناس. وقد قال الشاعر قديما: إن الشباب والفراغ والجلاء مفسدة للمرء أي مفسدة، أي الشباب والفراغ والمال مفسدة للمرء أي مفسدة. كذلك من هذه الأسباب الخطيرة مخالطة رفقاء السوء، فالمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. فالخلطة عباد الله لها أثر بارز في حياة الإنسان وفي سيرته وتوجهه، والصلاح والطلاح إنما يقاسان ويرجعان إلى نوع هذه الصحبة. وقد قال الشاعر: وصاحب خيار الناس تنجم سلما، وصاحب شرار الناس يوم فتندما. وكان أحد الصالحين يقول: والله لأن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن أكل الخبيث مع التجار. وإن من هذه الأسباب الاجتماعية أيضا عباد الله تخلي الوالدين عن مهمة تربية أولادهم وعدم مراقبتهم، فتراهم لا يسألون عن أولادهم متى دخلوا ومتى خرجوا ومع من ذهبوا ومن أي جهة تحصلوا على ذلك المال وغير ذلك مما يتوجب به السؤال وتحكم فيه المراقبة. فكونوا عباد الله على حذر من هذا الخطر، واحفظوا أولادكم من أن تصيبكم عدوى، لا تتركوهم يهيمون في الشوارع ويتسكعون فيها ويخالطون من هب ودب. وإذا رأى أحد منكم ابنا لجاره يخالط رفقاء السوء فليبلغ واليه بذلك، وامنعوه من السهر خارج البيوت، امنعوه من السهر في الليل خارج البيوت، فإنما خيوط المكر والشر والكيد إنما تنسج بالليل. واعمروا أوقاتهم بما ينفعهم ويفيدهم من أمور الدين والدنيا، بما ينفعهم من أمور الدين والدنيا وما إلى ذلك من الأمور التي تصلحهم ولا تفسدهم. وإنه من الوسائل التي يمكن استغلالها والاستفادة منها عباد الله أن يوعي الإنسان أصدقاءه ومعارفه بهذه الآفة الخطيرة، بهذه الآفة الخطيرة، ويتصدى لها بكل ممكن. ويجب التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة هذا الإجرام، كما يجب التحذير من هذا البلاء عن طريق الوعظ والخطب والدروس وإلقاء المحاضرات، وإلقاء المحاضرات التي تهتم بمعالجة هذه الآفة وهذه المشكلة الخطيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وإني أهيب بالجمعيات الثقافية والعلمية والخيرية التي تنشط في ربوع هذه الولاية الصغيرة والتي تدعي أنها تهتم بقضايا الشباب، أن تقوم بحملة تحسيسية من أجل توعية الناس بخطر هذه الآفة وانعكاساتها السلبية على الشباب من خلال عقد محاضرات وندوات يلقيها أساتذة مختصون وأطباء ماهرون وأئمة ودعاة، لأن هذا سبيل قوي في معالجة هذه المشكلة بدلا من جمعهم على التخفيف والتجوال وإجراء المقابلة الرياضية طوال السنة ولا يهتمون بمثل هذا الأمر. وإني لمستعد لأن ألبي هذه الدعوة من أجل المساهمة في هذه التوعية لإنقاذ هذه الأجيال، ولأني أعلم يقينا أن دور الإمام ودور المساجد في تحذير الناس من هذه الآفة ومن وقايتهم منها لا يمكن إلغاء هذا الدور أبدا، بل عليه يعول، فهو الأول والآخر. وإني أقدر جهود كثير من الشباب الذين ابتلوا بهذه الآفة وجربوا ما جربوا من أسباب الوقاية والعلاج فما نفعهم ذلك شيئا، ولكن لما توجهوا إلى بيوت الله عز وجل ولازموا إخوانهم الصالحين وفقهم الله سبحانه وتعالى لترك هذه الآفة. فعليكم معاشر المؤمنين إذا رأيتم مبتلا بمثل هذه المخدرات فكونوا له نعم المعين ونعم الإنسان الذي يعطف على أخيه، خذوا بيديه وأتوا به إلى المسجد لعله يتذكر وينفع، فإن تطبيق الأوامر والتخلي عن المبيقات لا يكون إلا نتيجة الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا وأن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا من شر كل ذي شر، وأن يقينا شر هذه الولاد وهذه السموم التي عمت في الأقدار وليابه، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.